السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس بحمد الله تعالى إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن كل واحد منا يجد بوجدانه المؤيد بالوحي القطعي أنه محب للكمال المطلق، أي نوع من أنواع الكمال، وبتبع ذلك يجد كل واحد منا أيضا أنه منزجر عن النقص وهارب عن النقص، الذي مرجعه في الحقيقة إلى العدم. بعبارة أخرى، كل واحد منا يجد بوجدان مؤيد بوحي قطعي أنه طالب للوجود وكمالات الوجود، وهارب عن العدم وما يؤدي إلى العدم. قلنا هذا هو الأمر الفطري الذي فطر الإنسان عليه، وهي الكيفية المخصوصة التي خلق الإنسان عليها. قلنا بقي هنا سؤالان لا بد من الإشارة إليهما. السؤال الأول، وهو أن هذه الفطرة وأن هذه الكيفية من الخلق والإيجاد قابلة للتبدل والتغير والبطلان، أو أنها ليست كذلك. القرآن الكريم بصريح آياته قال لا تبديل لخلق الله، وبينا بالأمس أن المراد هنا من التبديل في خلق الله ليس المراد التبديل في مظاهر الوجود المادي للإنسان، ليس المراد التبديل والتبدل في العقائد التي تحصل للإنسان من طريق ثم بعد ذلك تتبدل إلى عقائد أخرى يناقضها يخالفها، وإنما المراد من الخلق هنا كما في الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، إذا لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة بينا فيما سبق أنها الإيجاد والاختراع على كيفية خاصة، هذه لا تبديل لخلق الله، وإلا نحن نجد بالعيان أنه يمكن تبديل المظاهر المادية للإنسان، نحن نجد بالعيان وبالوجدان أن الإنسان يمكن أن تتبدل اعتقاداته من الإثبات إلى النفي، من النفي إلى الإثبات، من المخالف إلى المخالف. إذن الذي لا يتبدل هو ماذا؟ هو هذا الذي فطر عليه، وهو الذي عبرت عنه الآية الكريمة أنه دين الله، أو عبرنا عنه كما في كلمات السيد الإمام بحب الكمال المطلق، هذا هو الذي لا تبديل لخلق الله. فإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، اتضح لنا بأنه هذه لا هي قابلة للتخلف ولا هي قابلة للاختلاف. ثم إذا ضممنا إلى هاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت الإنسان بهذا النحو، طب أنا الذي خلقت الإنسان بهذا النحو، هل تتغير إرادتي بأن أبطل ما خلقته فيه أو لا أبطل ما خلقته فيه؟ لأنه هو الذي خلق الإنسان بهذا النحو وبهذه الكيفية، وهو القادر على إبطاله أو ليس قادرا على ذلك. من الواضح أنه قادر على إبطاله، ولكن يقول الحق سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. خب آخذ بناصيتها يذهب يمنة ويسرتان، أو إن ربي على صراط مستقيم. ها إذن إذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الآخذ بناصية كل شيء، إذا كان يذهب مرة يمنة وأخرى يسرة، إذا مرة يكون الموجود محبا للكمال ومرة ماذا؟ ليس محبا للكمال، لأن الآخذ بالناصية مرة هنا ومرة هنا ومرة ماذا؟ على الصراط المستقيم. لا، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه ألا يبدل ذلك، قال إن ربي على صراط مستقيم، هذا الذي خلقه، هذا الذي أوجده، هذه الفطرة التي أودعها في الإنسان، هذه غير قابلة للتبديل والتبدل. نعم قد تضعف وقد تشتد وقد تقبر، ولكنها لا تبطل بأي نحو من الأنحاء. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من التفسير، من تفسير الميزان، صفحة 312، يقول: والقرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، إلى أن يقول: أي أن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد، مو أن الخلقة الإنسانية إيجاد مطلق، لا لا لا، إيجاد ولكن نوع من الإيجاد. التفتوا جيدا، هذه العبارات السيد العلامة مكتوبة بدقة عجيبة، هذه الكلمات، ولكنه لا بد أن يعرف المبنى حتى يمكن للإنسان أن يطالع الميزان، وإلا الميزان ليس كتاب مطالعة كما يتصور بعض العامة. أي أن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد. آخر ما أنا أجد بعض الطلبة من يصل إلى أصحاب السطح العالي أو الخارج يتصور بأنه الآن بعد الميزان شلون يأخذ فد مجلة ويطالعها، يتصور أن الميزان أن يأخذ شنو ويطالعها. بعد مولانا درس وتدريس ما يحتاج. شيء غريب يعني أنه الإنسان عند استعداد أنه في الحلقة الأولى يذهب عند من؟ أستاذ حلقة أولى، ها؟ حلقة أولى يذهب يأخذ المطلب ممن؟ من أستاذ. ولكن كلام الله يأخذ من أستاذ، لو هو يقول أنا أفهمه، أنا أفهم خلصك. فإذا هو يعتبر هذا الكلام الإلهي وتفسيره أقل من الحلقة الأولى، وهذا اللي يفترض هالشكل في ذهنه. أنت تعتبر هذا عالم لو جاهل، عوام لو محقق، بس هو يتصور جهل مركب. وكم من هذه الأمور في الحوض. أي أن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم والإدراكات. التفتوا جيدا، الله خلق هذا الموجود بنحو تستتبع هذه العلوم وهذه الإدراكات، ولا معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضا من الخلق والإيجاد. يعني إذا نقول هذا تبدل، يعني ماذا؟ أوجد خلقا آخر على نوعية أخرى وعلى كيفية أخرى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى لا على الصراط المستقيم، بل مرة هكذا ومرة ماذا؟ هكذا. أما عندما هو قال إن ربي على صراط المستقيم، إذن أنا أوجدت هذا وإلى الأزل سيكون هذا. وأما تبديل الإيجاد المطلق أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى. فالنتيجة فلن يستطيع الإنسان وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية، فالمحال، هو مجبر على هذه العلوم الفطرية. هذا من قبيل أنك تريد أن تبطل الاختيار، تستطيع أن تبطل الاختيار أو لا تستطيع؟ أنت مختار، تقول أنا أريد أن لا أكون مختار، هو أنا أريد أن مختار، أنت تريد أن لا تكون مختار. انا مختار. فشو تريد مولانا؟ اريد ان ابطل الاختيار. اريد يعني اختار انه ابطل الاختيار، محال انه يبطل الاختيار. وهذا معنى قولهم ان الاختيار ليس بالاختيار، انت مختار، ولكن انت مختار في انك مختار. فلهذا مو ان التفويض واجب، مو ان التفويض ممكن، بل الاختيار واجب ويستحيل ان لا يكون كذلك. التفتوا لهذا المطلب. ان شاء الله سنأتي في بحث الجبر والاختيار نبين ان الاختيار مو اختيار، انت مجبر على ان تكون وجود مختار. لماذا؟ لان الله خلقك فقط. واذا اردت ان تبطل الاختيار فلا بد ماذا؟ ان تبطل خلق الله، لا تبديل لخلق الله. قال لا مختار هذا الفعل، انت موجود المختار. اما اختيار هذا او هذا بعد تابع اختيارك، أن تختار هذا وأن تختار هذا. أما أنت موجود مختار، هذا أنت باختيارك لو مجبر عليه، مجبر عليه. بحثه يأتي إن شاء الله. قال أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى، فلن يستطيع الإنسان وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية ويسلك في الحياة سبيلا آخر غير سبيل علومه الفطرية أصلا. غير نعم، يمكنه أن يبطلها مؤقتا، يمكنه ان يدسها في التراب، يمكنه ان ماذا؟ ان يعطل مفعولها، ولكن لا يمكنه ان يبطلها الى الابد. واما الانحراف المشهود عن احكام الفطرة، الاشارة الى هذا المطلب، فليس ابطالا لحكمها بل استعمالا لها في غير ما ينبغي لها. والا ابطالها محال. نعم انت تغير المصداق، تقول الانسان يريد الكمال المطلق، انت تقول الكمال المطلق وين؟ في طلب المال. فلهذا قال في غير ما ينبغي من نحو الاستعمال، نظير ربما يتفق ان الرامي لا يصيب الهدف في رميته، فان آلة الرمي وسائر شرائطه موضوعة بالطبع وبطبيعتها للإصابة، الا ان الاستعمال يوقعها في الغلاط والسكاكين والمناشير والمثاقيب. هو مثال لطيف، التفتوا لهذا المثال. يقول السكينة خلقها اوجدها الانسان حتى تفعل ماذا؟ ها؟ تقطع. تجد في يوم فالسكينة بدل ان تقطع توصل، ها؟ لان السكينة وضعت لأي شيء؟ للقطع، ودائما تقطع. نعم انت بدل ان تقطع بها رقبة الكافر قد تشتبه وتقطع بها رقبة منه؟ المؤمن. هذه اشتباه فيما وضعت له السكينة، مو اشتباه، لا السكينة تقوم بوظيفتها دائما وهو القطع. اشتباه ممن؟ من الاستعمال، وهو انه بدل ان تستعملها هنا تستعملها ايه؟ هناك. اذا يمكن لانسان ان يبطل حكم الفطرة او لا يمكن؟ محال يبطل حكم الفطرة، وانما ماذا؟ يستعملها، بدل ان يستعملها هنا يستعملها ايه؟ هناك. التفت جيدا. اذا تبين مو فقط بانه لا يستطيع حتى ان يبطلها، لا يستطيع ان يدسها، لا يستطيع ايضا ان يغطيها ايضا. نعم يستطيع ان يحرف مجال استعمالها فقط. فلهذا قال والسكاكين والمناشير والمثاقب والابر وامثالها اذا ابئت في الماكنات تعبئ معوجة تعمل عملها الذي فطرت عليه ولا تعمل عملها. يعني في النتيجة المنشار يعمل عمله أو لا يعمل عمله؟ مسلما يعمل عمله، ولكن لأنه معبع تعبع معوجة في غير المورد الذي تريد يعمل عمله من قطع أو نشر أو ثقب وغير ذلك، لكن لا على الوجه المقصود الذي يريده الواضح. وأما الانحراف عن العمل الفطري كأن يخاطب بنشر المنشار، ممكن هذا لو مو ممكن أن تخيط شيئا بالمنشار؟ المنشار ماذا يفعل؟ يقطع شيئا. حتى انت تريد تخيط شيئا بالمنشار، ما يمكن بان يعوض المنشار فعل الابرة من فعل نفسه فيضع الخياطة موضع النشر، فمن المحال ذلك. كذلك في الامور الفطرية فانها من المحال ابطالها. نعم قد تستعمل في غير ما وضعت لاجله. حتى لاي شيء وضعت؟ الان ابين هذا ان شاء الله في بحثنا الاخير، وهو ان هذه الفطرة وضعت لاي شيء. اذا المطلب الاول ان هذه الاحكام الفطرية طبعا تعيين الأحكام الفطرية أيضا أمر مشكل. الوجدان قد يساعد، ولكن الوجدان في كثير من الأحيان قد يخطئ، ومن هنا يحتاج الوجدان إلى تأييده بالوحي القطعي حتى نرى أن هذا الوجدان مطابق للواقع. إذن السؤال الأول وهو أنه العلوم الفطرية قابلة للإبطال أو لا؟ الجواب كلا. السؤال الثاني ولعله سؤال أساسي أيضا، وهو أنه بعد أن قبلتم أن معارف الدين الأصلية هي معارف فطرية، من هنا قد يقول قائل إذا ما الحاجة إلى الوحي؟ وما الحاجة إلى الدين؟ وما الحاجة إلى النبوة؟ وما الحاجة وما الحاجة وما الحاجة إلى آخره؟ وبعبارة أخرى، هذا البيان الذي بينتم به الأمر الفطري وقال القرآن أن الدين أمر فطري فطر الإنسان عليه، وقلنا فيما سبق أن الدين هو مجموعة المعارف الأصلية، إذن معناه بعد نحتاج إلى دين أو لا نحتاج إلى دين؟ بلي لا نحتاج إلى دين. حتى وإذا احتجنا إلى الدين نحتاجه إلى طبقة مخصوصة التي تلوثت فطرتها، أما أولئك الذين لم تتلوث فطرتهم يحتاجون إلى دين أو لا يحتاجون إلى دين؟ ها؟ لا يحتاجون إلى دين، لأن الذي تلوثت فطرته، أن الذي ضعفت فطرته، أن الذي انحرفت فطرته، أن الذي تغيرت تبدلت فطرته بالنحو الذي أشرنا إليه، هذا يحتاج إلى دين حتى تعدل أحكام الفطرة. أما الذي فطرته غير ملوثة يحتاج إلى دين أو لا يحتاج إلى دين؟ مع أنه الدين للجميع على حد سواء، لا فرق بين هذا وذاك. إذن كيف التوفيق بين أن الأحكام والمعارف الأصلية في الدين فطرية في الإنسان، وبين قولكم أن الإنسان يحتاج إلى دين، يحتاج إلى النبوة، يحتاج إلى رسالة؟ هذا البحث وإن كان مرتبطا ببحث النبوة، يعني يرتبط بالأصل الثالث وهو أن الفطرة وأحكام الفطرة تغني عن الوحي والتشريع والنبوة أو لا تغني، ولكن حيث أنه الآن نحن انتهينا إلى هذه الأبحاث، فلو تركنا هذه الشبهة عالقة في الأذهان إلى أن نصل إليها بإذن الله تعالى لعله فاصل كبير يقع. فلهذا نحن بنحو الإجمال ندخل في الجواب عن هذه الشبهة، تفصيلها إن شاء الله موكول في نبحثها مفصلا في أول بحث النبوة العامة، وأنه ما هو الدليل العقلي على إثبات أننا نحتاج إلى نبوة وإلى رسالة وإلى دين وإلى وحي. هذا الدليل يحتاج إلى بيان عدة مقدمات، التفتوا جيدا للمطلب، وهو دليل جيد لأولئك الذين يسألون ما هو الدليل على احتياج البشر إلى دين، لماذا نحتاج إلى دين. المقدمة الأولى أن هذا العالم الذي نعيش فيه، قلنا فيما سبق وأثبتت الآيات وتثبت التجربة وأثبت الاستقراء أنه نظام غائي، يعني لكل شيء غاية يريد الانتهاء إليها أو لا توجد غاية. نعم، ماذا قلنا؟ قلنا فيما سبق أن كل موجود في هذا العالم له غاية يريد الوصول إليها، من جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس صفحة 189 هناك يقول: إذا تأملنا هذه الأنواع الموجودة التي تتكون وتتكامل تدريجا، سواء كانت ذوات حياة وشعور كأنواع الحيوان، أو ذات حياة كأنواع النبات، ذات حياة حية ولكن لها شعور حساس متحرك بالإرادة. لو مو متحرك بالإرادة، مو متحركة بالإرادة النباتات أو ذات حياة فقط كأنواع النبات، أو ميتة غير ذي حياة كسائر الأنواع الطبيعية. التفتوا جيدا على ما يظهر لنا، ميتة على ما يظهر لنا، مو على ما هي عليه في الواقع. وإلا على ما هي عليه في الواقع البرهان الفلسفي والدليل النقلي يقول أنها ماذا؟ أنها حية أيضا. على أي نحو وجدنا كل نوع منها يسير في وجوده سيرا تكوينيا معينا ذا مراحل مختلفة، بعضها قبل بعض وبعضها بعد بعض، يرد النوع في كل من هذه المراحل بعد المرور بالبعض الذي قبله وقبل الوصول إلى ما بعده، ولا يزال يستكمل بطي هذه المنازل حتى ينتهي إلى آخرها وهو نهاية كماله. لا تتصورون أن هذا مرتبط بالإنسان. القرآن الكريم لا يقول بأنه ماذا؟ ما من دابة أو طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنهم أو الآية شنو؟ إلى ربهم راجعون. الآية مضمونها ما أحفظ الآية كاملة، جميعا راجعون إلى الله. إذن هذه الآية المباركة فقط تثبت القيامة للإنسان، لو تثبت القيامة لغير الإنسان أيضا، لغير الإنسان. روايات كثيرة، وقلت أن البرهان العقلي أيضا يثبت هذا المعنى. حتى السيد العلامة يوسع الدائرة، يقول كل شيء في هذا العالم من مادة أو نبات، من جماد أو نبات أو حيوان غير الإنسان أو الإنسان، جميعا سائر إلى كماله، ولكن كل بحسبه، كل ميسر لما خلق له. هذه المقدمة الأولى. فلهذا قال وهذا التوجه التكويني صفحة 190 لاستناده إلى الله تعالى، لأنه من أودع هذا التوجه في هذه الموجودات؟ الله أودعه. يسمى هداية عامة إلهية، وهي كما عرفت لا تضل ولا تخطأ في تيسير كل نوع مسيره التكويني وسوقه إلى غايته الوجودية. وجهز كل موجود بهذا. في غير الإنسان من الواضح أنه لا يخطأ، أما في الإنسان أيضا يخطأ لأنه موجود مختار، فلا بد وأعطي وألهم الخير والشر وقال له إما هذا وإما هذا، وإذا أخطأ فيخطئ في الاستعمال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنسان مستثنى من هذا القانون أو غير مستثنى. قال ونوع الإنسان غير مستثنى من كلية الحكم المذكور، هذا القانون العام، وهو أنه زود بهداية عامة إلهية مشمول الإنسان له. فنحن نعلم أن النطفة الإنسانية من حين تشرع في التكون متوجهة إلى مرتبة إنسان تام كامل له آثاره وخواصه، قد قطع في مسيره مراحل الجنينية والطفولية والمراهقة والشباب والكهولة والشيء، غير أن الإنسان يفارق بعض الحيوانات. هذه النقطة التي نحتاج إليها في المقدمة الثانية. غير أن الإنسان يفارق سائر الأنواع الحيوانية. التفتوا جيدا، ماذا يفارق؟ المقدمة الثالثة، وهي هناك بحث في علم الاجتماع أن الإنسان اجتماعي بالطبع أو ليس اجتماعيا بالطبع. طب المتعارف أن الإنسان اجتماعي بالطبع، إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المطلب في الجزء الثاني من الميزان بنحو مفصل في الآية 213 من سورة البقرة، مفصلا دخل هذا المطلب وأثبت أن الإنسان ليس اجتماعيا بالطبع بل هو منفرد بالطبع. أسم هذا ليش دليل العقلي ما هو موكول إلى محل آخر. المهم هو ليس اجتماعي بالطبع، وإنما هو فردي بطبعه وحقيقته وفطرته. ولكن فطرته تريد ماذا؟ تريد الكمال، تريد الكمال فقط للأمور المعنوية. لو تريد الكمال للأمور المعنوية والمادية، الإنسان موجود له نشأة مادية وله نشأة معنوية، وهذه الأمور المادية التي يحتاج إليها موجودة في الطبيعة كما يريد، أو لا بد أن يدخل عليها تغيير. التفتوا للمقدمات، في باقي الحيوانات كل ما يحتاج إليه من الأكل والمشرب و و و و موجود عنده في الطبيعة بلا أن يدخل عليه أي تغيير يستفيد منه. أما بخلاف الإنسان فإنه يحتاج إلى إدخال تغييرات كثيرة على الطبيعة حتى يؤمن احتياجاته الأساسية من المأكل والمطعم والمشرب والمسكن و و و و والتعليم إلى آخره، ما شاء الله من آلاف المسائل، وأنتم تجدونها في كل مجتمع إنساني أن المسائل التي يحتاجها الإنسان. أنتم الآن انظروا إلى نفسكم فقط، أنت تجد بأنه الخبز من مكان، اللحم من مكان، الطعام من مكان، المشرب من مكان، وتتعاون آلاف العوامل حتى تستطيع أنت في بيتك تشرب ماء وتأكل طعاما وتلبس ملبسا. آلاف العوامل الخارجية من المصانع والدول، بل الدول تتعاون حتى أنه تستطيع أن تهيئ لك شيء. فسأضف إليها التلفزيون والراديو، تجد بأنه البشرية لا يمكنها أن تعيش وتؤمن كل احتياجاتها إلا من خلال الاجتماع. إذن التفتوا جيدا، إذن حيث أنه طالب لكماله، وكماله لا ينحصر في المعنى وإنما في المعنى والمادة، وعندما يأتي إلى المادة لا يجد كل ما يحتاج إليه مهيئا، وهو لا يستطيع أن يهيئ كل شيء لنفسه، فيضطر إلى ماذا؟ أن يستخدم غيره. فهو مستخدم بالطبع لا مدني بالطبع، بطبعه يعني بطبعه ماذا؟ يعني فطرته تدعوه إلى ماذا؟ إلى استخدام الموجودات الأخرى. حتى الموجودات الأخرى بعضها جماد، بعضها نبات، بعضها حيوان، هذه استخدامها ما بها مؤولة لأن ما حد يعترض عليه، ولكنه في كثير من الأحيان يريد أن يستخدم ماذا؟ يستخدم الإنسان الآخر. قل الإنسان الآخر عند نفس هذه الاحتياجات، ذاك الإنسان يريد أن يستخدم ماذا؟ هذا من هنا يضطر أن يتعاون مع الآخرين، وإلا لو ترك وحده يتعاون أو لا يتعاون؟ لا يتعاون. إذن هو مضطر لأن يتعاون مع الآخرين. جيد جدا، التفتوا جيدا، هاي المقدمات واحدة تلو الأخرى. المقدمة الأخرى، خب الإنسان عندما يريد كمالاته، يريد كمالاته بحدة أو يريد الكمالات لا متناهي؟ يعني عندما يريد مال، يريد مال متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. وذاك الآخر يريد مال، يريد مال متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ ماذا يحصل؟ تزاحم. يعني شنو؟ تنازع. يعني شنو؟ اختلاف. يعني صراع. فمن يرفع هذا الاختلاف؟ نفس الفطرة محال، لأن هي الفطرة أدت إلى الاختلاف. تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ أنه لا تقول لي بعد الفطرة تستطيع أن تحل الاختلاف. لماذا؟ لأن الاختلاف منشأه كان من أين؟ من نفس الفطرة. منبع الاختلاف كان هو نفس الفطرة. بنحو الإجمال بينتها تفصيلاتها ومواردها في الكتب. قال غير أن الإنسان في الجزء الثالث عشر صفحة 191، غير أن الإنسان يفارق سائر الأنواع الحيوانية والنباتية وغيرها فيما نعلم. فتوا جيدا رحمة الله تعالى عليه، يقول بحسب علومنا يفارق، ولعله في النملة أيضا أكو هكذا، في النحلة أكو هذا، إحنا ما نعلم، ولكن بحسب علمنا هذا المقدار، وهو أنه يفارقها في أمر، وهو أنه لسعة حاجته التكوينية وكثرة نواقصه الوجودية لا يقدر على تتميم نواقصه الوجودية ورفع حوائجه الحيوية وحده، بمعنى أن الواحد من الإنسان لا تتم له حياته الإنسانية وهو وحده، بل يحتاج إلى اجتماع منزلي، ثم اجتماع مدني، ثم اجتماع أممي، ثم اجتماع ما أدري بعد كذا، لأنه لعله بكرة سنجد أنه بعض الأجرام السماوية الأخرى أيضا هي موجودات هنا، أيضا تتولد عندنا مجموعة من القوانين لتنظيم لتنظيم التنازع بينك وبين الله. لو وجدت هناك موجودات أخرى بشرية أو غير بشرية في نجوم أخرى وفي مواضع أخرى من هذا العالم، إنا بنينا الأرض وإنا لموسعون، لا حد له، لا حد له. طبعا إشارات كثيرة موجودة في العلوم الطبيعية والفلكية في هذه الأيام أن هناك موجودات أخرى ولعلها أرقى من عندنا بمراتب، لعله الآن يقع التنازع أيضا في الفضاء، هذا كله محتمل، لعله بعد 100 سنة و200 سنة التنازع لا يختص على قطعة من الأرض، وإنما التنازع يكون في الأجرام السماوية على أي لحظة. قال يجتمع فيه مع غيره بالإزدواج والتعاون والتعابد، فيسعى الكل بجميع قواهم التي جهزوا بها للكل، ثم يقسم الحاصل من عملهم بين الكل، فيذهب كل بنصيبه على قدر زنته الاجتماعية. وقد عرفت في سابق مباحث هذا الكتاب مراد الجزء الثاني من الميزان كما سنشير إليه، أن المدنية ليست بطبيعية للإنسان، أن الإنسان ليس مدنيا بالطبع، بمعنى أن ينبعث إليه من ناحية طبيعته الإنسانية، لا ابتداء، بل له طبيعة مستخدمة لغيره لنفع نفسه ما وجد إليه سبيلا. فهو يستخدم الأمور الطبيعية ثم أقسام النبات ثم أقسام الحيوان في سبيل مقاصده الحيوية، فهو باستخدام فرد مثله أو أفراد أمثاله أجرى، لكنه يجد سائر الأفراد أمثاله في الأميال والمقاصد وفي الجهازات والقوى، فيضطر إلى المسالمة، مو أنه بطبيعته مسالم، لا، بطبيعته مستخدم، وأن يسلم لهم حقوقا مثل ما يراه لنفسه. أتشوفوا هاي النظرية الاجتماعية اللي الآن سيد العلامة يذكرها، الآن أنا ما عندي وقت، ولعله أيضا بعض الجالسين أو جملة من الإخوة لا تسع مقدماتهم لطرح المطلب، هذا مطلب مرتبط بأساس التوحيد، قانون هماتي أنا أخذ من التوحيد. بس إن شاء الله إذا وفقنا ودرست الميزان أنا أبين كيف أنه الإنسان فردي بالطبع ومستخدم فردي أساسا، ثم يكون مستخدما للآخرين، ثم يضطر إلى المسالمة. لماذا؟ هذه النظرية الاجتماعية من شهمه. قال وينتهي هذا التضارب بين المنافع أن يشارك البعض البعض في العمل التعاوني ثم يقسم الحاصل. وكيف كان فالمجتمع الإنساني لا يتم انعقاده ولا يعمر إلا بأصول علمية وقوانين اجتماعية يحترمها الكل وحافظ يحفظها من الضيعات. هنا يسأل هذا السؤال، وهو أنه قد تقول جنابك أن هذا الذي يحفظها من الضيعات هو نفس الفطرة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الميزان صفحة 130 يقول والفطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل. أنت من حقك أن تقول هذا المعنى، وهو أن الفطرة تستطيع أن تحفظ المجتمع من الاختلاف من التنازع، هو الذي سيضع أصول وقوانين اجتماعية يحفظ ماذا؟ التنازع. الجواب أن الفطرة غير قادرة على ذلك. أما التاريخ فهذا أمامك التاريخ، وهو أنه عقول البشر من مئات السنين وآلاف السنين تضع قوانين لنفسها، ولكنه في النتيجة هذه القوانين في مصلحة البشر جميعا أو في مصلحة طائفة أو حزب أو أمة على حساب مصلحة طائفة وحزب وأمة أخرى. أبي أمامك الآن، هذا الغرب بكل ما يدعيه في هذه الأيام من حقوق الإنسان ومن الغطرسة العلمية والصناعية، تجده عندما يصل إلى أمم أو إلى أمور لا ترتبط بمنفعته ولا تصب في مصلحته، عند استعداد أن يحرق النسل والحرق بلا أي تأمل وبلا أي وقوف. لماذا؟ لأنه أطمئن أن هذه القوانين التي وضعها لا تفيده، لا تستطيع أن توصله إلى أكثر من ذلك. ولهذا السيد العلامة في صفحة 130 يقول: وخامسا، السبب في بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وبعبارة أخرى العلة في الدعوة الدينية، هو هذا، هو أن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف، كما أنه سائر نحو الاجتماع المدني. بينا لماذا يسير نحو الاجتماع المدني، لماذا أن الفطرة تدعوه إلى الاختلاف. وإذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف لم تتمكن من رفع الاختلاف، وكيف يدفع شيء ما يجذبه إليه نفسه؟ أخر هو الداعي إلى الاختلاف، كيف يكون هو الرابع للاختلاف؟ فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة والتشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح لشأنهم، إلى أن يقول: ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تثمين هذه النقيطة من قبل نفسه، فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقيطة، فكيف يقدر على تثمينها وتسوية طريق السعادة والكمال في حياته الاجتماعية؟ فالنبوة حالة إلهية، وإن شئت فقل غيبية، نسبتها إلى هذه الحالة العمومية من الإدراك والفعل نسبة النقضة إلى يقظة إلى النوم. فالنبي هو اليقظان، والإنسان غير النبي هو ماذا؟ ها؟ هو النائم. فستلتفت بأنه الحكماء المحققين كل منهم عندما كان يكتب قصة، عندما يأتي إلى بطل قصته يسميه حي ابن يقظان. هذا حي ابن يقظان يتبين منه. والشيخ الرئيس عند الكتاب بطل القصة فيه من هو بطل القصة؟ حي ابن يقظان. سيتضح أنه لماذا يقظان؟ هو الإنسان الكامل، هذا حي ابن يقظان، هو المعصوم، لا يمكن أن يكون غير المعصوم، لأن المعصوم هو الذي يستطيع أن يرفع هذا الاختلاف، وإلا غير المعصوم أيضا فطرته هادية إلى رفع الاختلاف لو إلى وجود الاختلاف. حتى إن شاء الله من هنا هذه المقدمات الإخوة زين يحفظوها، وإلا إحنا بعد عندما نصل إلى بحث النبوة، بحث عصمة النبي، بحث عصمة الإمام، بعد ثم نكرر مطالبنا التوحيدية والتي ذكرناها في مبحث العادل، حين ندعي أن العصمة دليلها عقلي، عصمة دليلها عقلي، هذه مقدمات نثبتها للإخوة. فلهذا إن شاء الله عندما نصل إلى أبحاث عصمة المعصوم وأن النبي لا بد أن يكون معصوما، مقدماته تمت ماذا؟ في المباحث السابقة. قال: وأن فالنبوة حالة إلهية نسبتها إلى هذه الحالة، هذه الحالة العمومية الموجودة عند الناس من الإدراك والفعل، نسبة يقظة إلى النوم، بها يدرك الإنسان المعارف التي بها يرتفع الاختلاف والتناقض في حياة الإنسان. وإلا إذا كان هو نائم فطرته تؤدي إلى الاختلاف لو إلى رفع الاختلاف، فلا بد أن يكون ماذا؟ يقظان. الناس نيام، وهذا الإدراك والتلقي من الغيب هو المسمى في لسان القرآن بالوحي، والحالة التي يتخذها الإنسان منه لنفسه هي التي نسميها بالنبوة. فلهذا قال: ومن هنا يظهر أن هذا، أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدني من جهة، وتأدية الفطرة إلى الاختلاف من جهة أخرى، هذا أولا، وعنايته تعالى بهداية البشر، وهو أنه يوصله كل إلى كماله الذي خلق له، وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة مبدأ الحجة على وجود النبوة، وبعبارة أخرى دليل النبوة العامة، أنه لا بد أن يوجد نبي. وهذا إن شاء الله ما سنتعرض له في قاعدة اللطف، لماذا يجب على الله أن يبعث نبيا إلى البشر؟ لماذا هو وضع في فطرتهم طلب الكمال، والإنسان هذا الطلب للكمال يؤدي به الى الكمال لو يؤدي به الى الاختلاف والنقص يؤدي به الى الاختلاف والنقص اذا لو لم يبعث له نبيا هذا معناه اوجد فيه منشأ الاختلاف ولم يزوده بما يرفع الاختلاف هذا معناه اوجد فيك العطش ولكنه لا يوجد لك ماذا ماء لتشرب هذا حكيم لو مو حكيم انت اذا ما تريد تخلق ماء خب لماذا توجد العطش فيه انت اذا لا تريد ان تبعث نبيا خب لماذا توجد في ماذا فطرة تؤدي بي الى الاختلاف ومن الاول لتخلقني على هذه الطريقة اخلقني على طريقة اخرى ما دام كأنك خلقتني على هذه الطريقة فانت اوجبت على نفسك ان تبعث نبيا اذا النتيجة التي انتهينا اليها ثانيا التفتوا جيدا النتيجة التي انتهينا اليها ثانيا هي ماذا وهي ان الفطرة مو فقط لا تغني عن الواحد بل هي التي تثبت وجود الوحي تثبت وجود الدين ووجوب الدين وانه سبحانه وتعالى لا بد ان يبعث دينا هذه همتنا هذا مطلب اخر كنا نريد ان نصل اليه الى هنا انتهينا بحمد الله تعالى الى مطالب اساسية في مرحلة الفطرة ان شاء الله بعد الاخوة عندما يسمعون كلمة الفطرة كلمة الصبغة كلمة الحنيفية لا اقل يعرفون بنحو الاجمال ما هو المراد من هذه المطالب لا انهم يتخبطون مو انهم كل واحد يعجب شنو يعجب يسميه هذا امر فطري وجداني لا مو هالشكل هذا الامر الفطري والوجداني بضوابط بقواعد كل شيء مولانا الله سبحانه وتعالى ما خلق في هذا العالم بلا ضابط بلا قانون بلا ابدا كل شيء فيه ضوابط الآن السؤال الأخير الذي لا بد أن نطرحه في هذه المسألة ونوكل الجواب عنه إن شاء الله تعالى إلى الأيام القادمة هو هذا المطلب وهو أنه هذا الكمال الذي يطلبه الإنسان أي نوع من أنواع الكمال في النتيجة قلنا أن الإنسان طالب للكمال وهارب عن النقص ما هو الكمال الذي يطلبه الكمال على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى هو الكمال الاجتماعي المرتبة الثانية هو الكمال الأخروي يعني جنة ونار المرتبة الثالثة هو الكمال الإلهي الآن عندما نقول أن الإنسان طالب للكمال وهارب من النقص الكمال ما هو؟ أن يكون الإنسان حسن الذكر بين الناس أن يكون الإنسان معروفا بالشجاعة بين الناس أن يكون الإنسان معروفا بالإيثار بين الناس أن يكون الإنسان معروفا بالصدق والأمانة بين الناس وباقي هذه الأمور هذه مطلوبة أو غير مطلوبة ها؟ بينك وبين الله هذه أنت تطلبها أو لا تطلبها لا يوجد عاقل منا لا يطلبه إلا إذا كان فيه شذوذ لا يوجد عاقل إلا وهو طالب لهذا الكمال فلنسمي هذا الكمال بأنه الكمال الاجتماعي وهو أنه كثير من الناس يذهبون إلى الحروب ويقتلون في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ينصب لهم قطعة من الحجر يكتب عليها قبر الجندي المجهول ويحترم بعد ذلك والأكثر من هذا ما موجود أو مثلا عائلته تفترق يعطى له ميدال أو يعطى له زي معين أو تعطى له هدية فيفتخر بتلك الهدية أو الميدالية هو أو عائلته إلى ما شاء الله أو أنتم تجدون أمثال هذه اللعب الرياضية كثير من الألعاب الرياضية إنسان يقوم بكل هذا الجهد الجبار حتى في المقابل ماذا يأخذ ميدالية ذهبية أو ميدالية فضية حتى يقف 20 سنتيمتر أعلى من الثاني و30 سنتيمتر أعلى من الثالث وأكثر من هذا هو ما موجود أكو شيء آخر ولكن هي في النتيجة فكمال اجتماعي، وتترتب عليها لذة، ويترتب عليها كمالات، وكثير من الناس أيضا هذه الكمالات تحركهم أو لا تحركهم، تحركهم للإتيان بجملة من الأفعال. وكثير من الناس النقائص التي يقابلها تمنعهم من القيام بكثير من الأفعال. ولعله كثير منا كثير من المعاصي لا يقوم بها لا للنظر إلى الثواب الأخروي أو للكمال الإلهي، وإنما لا يقوم بها لأنه يسقط في أعين الناس، وإلا لو لم يسقط في أعين الناس لعله كان يقوم بكثير من هذه المعاصي. هذا أنت انظر إلى وجدانك وإلى واقعك تجد أن كثيرا منا أن جملة من معاصي نحن في الحضور لا نفعلها، ولكن في الخلوات ماذا نفعلها بكل إصرار وجرأة. إذن نحن في هذه طلب هذه الكمالات والهروب من تلك النقائص ندور مدار الكمال الأخروي أو الكمال الإلهي، لو ندور مدار الكمال الاجتماعي. ومن الوضع عملنا خير شاهد على أننا ندور مدار الكمال الاجتماعي. هذا هو السنخ الأول من الكمال، وهو الكمال الاجتماعي. نأتي إلى السنخ الثاني وهو الكمال، طبعا إن شاء الله أفصل المطلب ولكن دا أجمل المطلب له. الكمال الثاني وهو الكمال الأخروي، وهو الجنة وهو النار، الهروب من النار والدخول إلى الجنة. بعد واضح أنه لعله الأوحدي منا هو الذي يعبد الله وليس طامعا في جنته ولا خائفا من ناره. وعبارة الأعلام واضح أنه لو لم تكن هناك جنة ولا نار لا يعلم أنه كم من الناس كانوا يعبدون الله، لا أقل لو لم يكن هناك نار لا يعلم أنه كم من الناس كانوا يعبدون الله، وكان كثير من الناس كانوا يبطلون قباب الجنة ومر الجنة. مهم أنه الشيء خلصنا من النار إحنا. فلهذا تجد أن القرآن الكريم أيضا أكد على هذه الحقيقة، وهو تخويف الناس من النار أكثر من تطميعهم في الجنة. تفصيل البحث إن شاء الله تعالى نوكله إلى يوم لاحق، وهو بيان أنواع الكمال. والحمد لله رب العالمين.